هذا الجمال. أمر عجيب في هذا الكتاب وفي هذا الإيمان. مدرسة كاملة وافية بس تحتاج الأساتذة اللي يتمرنوا على هذا المنهج. أي والله هذه أم المؤمنين وهي صائمة تقدم القرص الذي عندها وتجلس بلا شيء. يجينا مالك مرة أخرى عن عائشة، هذه كانت جالسة وتأكل عنبة. طيب الحمد لله عندهم عنب يعني، لكن المدينة مشهورة من زمان. فجاء مسكين فسأل، فقالت لشخص عندها خذ حبة عنب واعطيه للسائب. لما قالت خذ القطف كله، هي بتاكل فرق. تأمل، هناك كانت صائمة وليست في حاجة إلى الطعام في هذا الوقت، وحاجتها إلى الطعام لما يجي المغرب. إذا مع السلامة. ولكن الآن هو في يدها تاكل، يعني لازم ايش نشوف الفارق في الصورة. كما يقولون في قواعد النقد الأدبي، يجب أن تلاحظ المناسبة والزمان والمكان. فكذلك هنا مع قرص الشعير كانت صائمة وليس في حاجة إلى الطعام، فخذ الطعام لما يجي وقت يرزق الله. لكن الآن هي تأكل بيدها، فينبغي أن تحرم نفسها. ثم أيضا تعطي السائل درسا، وتعطي كل سائل على وجه الأرض، خذ يا فلان حبة عنب واعطيها. إذا هناك لا تحقرن جارة لجارتها ولو كراح شاة محرق. هنا حبة عنب آيات أكبر، ها؟ والله كراح الشاة يمكن تسرق وتطلع منه شوية مسلوقة لنسوي شيء أقل ما في تمشي حال، لكن حبة عنب لو إنسان قال احذرش حتخش من الدروس. ولكن يقول بعض العلماء أم المؤمنين رأينا من كرمها. ايش هو؟ يقول ابن عبد البر ان في زمن معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا ارسل اليها 1800 دينار. قال في قرارة دراهم ودنانير، فما باتت ليلتها وعندها درهم واحد. فقالت لها خادمتها لو انك ابقيت درهما نشتري به لحما لو كنت تذكرتيني لفعلت. 1800 درهم ولا دينار وتقسمها في يومها وتباب ما عندها درهم تشتري لحم لخادمتها. هل هذه تبخل على الناس بقطف عنب؟ لا والله، المسألة ليست شح النفس أبدا، ولكن مسألة دروس وعبر. تأتيها أيضا الأرزاق، كساوي، أقمشة، أطعمة، دنانير، وتدعو الخادمة اذهبي إلى كذا اذهبي إلى كذا اذهبي، وعندها نسوة. ألم تبقين لنا دراهم نشتري لحمة؟ نفس الموضوع، لو كنتن أخبرتنني بذلك لفعل. يعني نسيت نفسها، هذا المعنى العام، نسيت نفسها وتعطي الفقراء. هل هذه تدخل بقطف عنب؟ لا، ولكن المنهج العملي والتعليمي. ولذا هذا من أقصى ما يمكن أن يقوله إنسان في فقه هذا الإمام الجليل. بعدما يأتي بها وهي تؤثر على نفسها، ويأتي غيره كابن عبد البر وغيره بأنها تتصدق بالآلاف ولم تبقي لنفسها درهما، يقول ها هي تصدق بحبة عنب، تقول هذا بخل؟ لا اصح، تقول هذا شح النفس؟ لا والله، ولكن تعليم. ولذا بعض العلماء يقول إن السائل كان ملحا، إن السائل كان طامعا من أصحاب الإلحاف وتكره أن ترده بلا شيء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يسألني وأنا أكره أن أعطي، أو إنه لا يستحق، فإن أعطيته أعطيت ما لا يستحق، وإن منعته أكره أن أمنع زائده. يعني كما يقول لولا تشاهده لكانت لاؤه نعمه، يعني ما كان يقول لإنسان لا. ويقولون أن رجل أهدي إلى رسول الله شملة جديدة من أحسن شيء، ورجل في المجلس قال يا رسول الله اعتنيها، شالها وعطاها. الحضر قالوا يا أخي أتيت رسول الله تعلم بأن رسول الله لا يرد سائل وهو في حاجة إليها تسأله إياها؟ قال نعم والله ما سألته إياها إلا لأجعلها كفنا لي. المهم عندنا إيش؟ ما يرد سائل. إن أعطيته أعطيت من لا يستحق العطاء، وإن منعته أكره أن أمنع سائل. إذا أم المؤمنين عائشة على هذا المنوال تكره أن تمنع سائل، ولعلها رأت من حالته أنه ليس من حق السؤال ولا من حق العطاء فقالت أعطيه حبة. ويدل على ذلك تصرف هذا السائل حبة أحد يقلب فيها، لو كان فعلا جاي على طول من يده إلى فمه. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الخامس على هذا الحديث بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عنب فأعطاه حبة فامتنع أن يأخذها، فالحبة عنب وتركها. فجاء رجل آخر ما علم بصاحبه الأول وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه حبة عنب، فقال حبة عنب من رسول الله والله إنها لخير كثير، واحتفظ بها بالبركة فضاعف الله له مالا. في نفس الرواية فقال حبة عنب من رسول الله إنه لخير كثير، فقال صلى الله عليه وسلم لبعض اعطيه 40 درهما. بدم راضي بالحبة، وصحيح قال عبها ما هو ملحف وله متصنع وله وسيلة، لا اعطوله فأعطاه 40 درهما. إذا حبة العنب من عائشة ليست شحة وليست تفتيرة وليس ولكنه منهج عملي تعلمنا كيف نعالج حالة السؤال. ومالك رحمه الله حينما يأتي بأثرين لعائشة بهذه المثابة أيضا منهج علمي عملي يبين لنا كيف نعالج حالات السؤال، والله تعالى أعلم. يهمنا عند عائشة إيه؟ طبعا عائشة ذكية جدا يا جماعة، كانت طبيبة وكانت شاعرة وكانت فقيهة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا يرجعون إليها في المعضلات، وكانت تحفظ يقولون 100,000 أرجوزة. سبحان الله 100,000. وكذلك في الطب حتى واحد من أبناء أخواته قال يا خالة كنا مع بعض ونسمعين حديث رسول الله كنا طيب، تحفظين الأشعار كنا طيب، من أين تعلمت الطب؟ كانت أيضا طبيبة. فقالت كان صلى الله عليه وسلم قد يعتريه الأمراض ويأتي الأعراب ويصفون له الدواء فأعرف الداء وأعرف الدواء. أنت متصنع أنت مستغني؟ لا. قالت يا أخي تستغفر هذا تستغلها، انظر كم فيها من وزن الذرة، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة إيش خيرا يرى، حطها في الميزان وزنها كم من ذرة فيها، وش هي الذرة؟ ها الذرة الإلكترونية هذه ها اللي لها كما يقولون نواة إلكترونيات وسالب وموجب ومواد متفجرة وكلمات كثيرة، لا هذا شيء ما كان في الحسبان ولا كان يعرف أول. كانوا يعتقدون الذرة إما النملة الصغيرة كما يقولون الذر، وإما تلك الجريمات الخفيفة الهباءة التي تراها في عمود النور الذي يدخل من فتحة في الطابة ويصادف ظلا، تشاهدوها إيش على قدر ساعة الليل الفتحة، وهذه تدخل في علم الإشعاعات والنظائر. فتدخل الشمس من فتحة صغيرة في الطاقة، قد تكون طاقة فيها موضع خشب وانخرمت، فتدخل أشعة على قدر هذا الاتساع وتنعكس على الجدار المقابل في الظل. حينما تمر تلك الأشعة في هذا الظل ترى فيها هبيئات هباء صغيرة، أشياء في الظل ما أنت ما ترى، ولكن هذا الضوء يكشف لك ما يحمل الهواء من تلك الأشياء الخفيفة التي لا ترى إلا في هذه الصورة. قالوا الواحدة منها ذرة هي لا وزن له، ولكن فإذا مهما كان الأمر الذرة عرف عند الجميع أنها أقل الوزن، صرف النظر عن وزن الغازات ولا وزن الهواء ولا الأشياء الأخرى. فخلت انظر الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كم في العنبة من ذرة. ايش يبغى يقول بعد هذا؟ ما يقدر يقول لها شيء.